من فضلك اقلب الشريط. باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع. نعم، ويبسط يديه على فخذيه الجلسة بين السجدتين، ويقبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى، من يده اليمنى. اليسرى تكون ممدودة الأصابع مضمومة على فخذه، وأما اليد اليسرى فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام، يحلق على صفة حلقة. هذه السنة. نعم. ويقول رب اغفر لي، ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس. نعم. ويقول أعد. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: باسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع. أي لا، هذا في الجلسة بين السجدتين ما يقبض الخنصر والبنصر، ما يقبض الخنصر والبنصر، إنما هذا في التشهد الأول، لكن يضع يديه مبسوطة على فخذيه مضمومة الأصابع رؤوسها إلى القبلة. نعم. باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول رب اغفر لي، ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. رواه أبو داود. الذكر الذي يقال في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، هذا واجب من واجبات الصلاة، وإن زاد عليه رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فحسن، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى. ثم يسجد السجدة الثانية مثل السجدة الأولى في صفتها. نعم. وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. في السجود يسبح، يقول سبحان ربي الأعلى كما سبح، وإن زاد على التسبيح فدعا الله عز وجل فهذا مشروع ومتأكد، قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فيدعو ويحرص على الدعاء في السجود. نعم. وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. نعم، إذا دعا بهذا في السجود طيب. كذلك لو قال: اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي، كل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لو قال هذا في السجود لكان حسنا. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل. لعلنا نقف عند هذا، لأنكم متعبون وتريدون الراحة، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما السنة في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هل يضعها جانبا أم يضعها على صدره؟ نعم. يقول: ما السنة في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هل يضعها جانبا أم يضعها على صدره؟ يعني قصده هل يرسلها أو يقبضها على صدره؟ نعم، يقبضها على صدره مثل ما قبل الركوع، لأن هذا قيام، والقيام يقبض يديه على صدره. نعم. يقول: قال بعض أهل العلم إن ركبتي البعير في يديه، وهذا ظاهر ولفظ الحديث وليقدم يديه على ركبتيه، فهل له وجه؟ ليست ركبتي البعير في يديه، ما قال هذا أحد من أهل اللغة. الركبتان في الرجلين، ما هنا حيوان ركبتاه في يديه أبدا، فهذا غلط في الحقيقة. والحديث يقول: وليضع ركبتيه قبل يديه. أما وليضع يديه قبل ركبتيه، يقول ابن القيم رحمه الله: هذا خطأ في لفظ الحديث، انقلب على الراوي، هذا انقلب على الراوي. تجدون هذا البحث في زاد المعاد لابن القيم، حقق الموضوع هذا. نعم. يقول: أنا سأسافر إلى باكستان في العطلة الصيفية القادمة. نعم. يقول: أنا سأسافر إلى باكستان في العطلة الصيفية القادمة، هناك الناس يؤخرون صلاة الفجر والمغرب عاملين برأي أبي حنيفة، فهل أصلي معهم؟ نعم، تصلي مع الجماعة، تصلي مع الجماعة ما داموا يصلون في الوقت، ولو أخروها في آخر الوقت صلي معهم ولا تترك الجماعة. نعم. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة 7 مرات خلال دقيقة واحدة لكي يحصل على 7000 درجة؟ ما أعرف هذا، أنا ما أعرف هذا، حصر في دقيقة لا أعرف ولا أدري. نعم. نعم. يقول: ما حكم الجهر في الصلاة، ما حكم الجهر في الصلاة الجهرية عندما تقضى في النهار، هل يجهر بها أم لا؟ حكم الجهرية، نعم، الجهرية إذا فاتت وقضاها في النهار يجهر فيها في القراءة، لأن القضاء يحكي الأداء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر في بعض أسفاره صلوها بعد طلوع الشمس جهر بالقراءة. نعم. يقول: إذا كان المصلون في يمين الصف أكثر من الذين في يساره، فأيهما أفضل، يمين الصف ولو بعد عن الإمام، أم يساره إذا قرب من الإمام؟ القرب من الإمام ولو من جهة اليسار أفضل من اليمين إذا بعد عن الإمام، هذا شيء معروف. إذا كانت الفضيلة ترجع إلى مكان العبادة، فإذا كانت الفضيلة ترجع إلى ذات العبادة فإنها تقدم على الفضيلة التي ترجع إلى مكان العبادة. مثلا الطواف في البيت، القرب من البيت أفضل، لكن إذا كان فيه مزاحمة في القرب، وإذا طفت في آخر المطاف تطمئن ولا تؤذي أحدا، هذا أفضل من القرب من البيت، لأن الفضيلة إذا عادت إلى ذات العبادة تقدم على الفضيلة التي تعود إلى مكان العبادة. نعم. السلام عليكم. السلام. أحسن عليك يا شيخ. يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض أئمة المساجد من ختم القرآن في الصلاة الجهرية في غير رمضان، ثم يجمع الناس عند الختم ويدعو لهم؟ الصلاة الجهرية لا، لما إذا قرأ القرآن، إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته في غير الصلاة فلا بأس أنه يجمع الناس ويدعو وهم يؤمنون، يحضرون ختم القرآن والدعاء. أما الصلاة هذا إنما ورد في رمضان، إنما ورد هذا في رمضان خاصة. نعم، في صلاة التراويح أو صلاة التهجد. نعم. يقول السائل: يقول صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، القول هنا أقرأهم أي أحفظهم أم أعلمهم بالكتاب، مع العلم أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالصحابة وخلفه من هو أحفظ منه. المراد أقرأهم لكتاب الله يعني أجودهم قراءة، ليتقن القراءة أكثر من غيره، هذا الأقرأ. وأما أن أبا بكر رضي الله عنه أما الناس وخلفه من هو أكثر منه قراءة أو أجود منه قراءة كأبي بن كعب، فلأن أبا بكر هو الإمام والخليفة، أبو بكر هو الخليفة والخليفة هو الذي يؤم الناس. نعم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكثر قراؤكم ويقل فقهاؤكم، هل معنى كثرة القراء أي من يعرف القراءة والكتابة أم من يحسن قراءة القرآن؟ كلاهما يكثر قراءكم يعني الذين يحفظون القرآن وليس عندهم فقه، وكذلك اللي يقرؤون الكتب قراءة من غير فهم ومن غير فقه، أو يحفظون النصوص من غير فهم لمعناها وفقه في مدلولها، يشمل هذا وهذا. نعم. يقول السائل: ما معنى قول الصحابي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالترجيح؟ ما أعرف هذا، أنه يقرأ بالترجيع، هذا في الأذان، الأذان هو اللي فيه الترجيع، أذان أبي محذورة، أما القراءة ما أدري. نعم. يقول السائل: ورد النهي عن الثوب المزعفر والثوب المعصفر للرجل، أي الثوب الأحمر والأصفر القاني، فهل الثوب العنابي وهو من درجات الأحمر داخل في ذلك إذا لم يخالطه شيء؟ وما حكم لبس الشراب الأصفر أو الأحمر؟ هل يدخل في هذا النهي؟ المراد بالمزعفر المصبوغ بالزعفران خاصة، والمعصفر المصبوغ بالعصفر، المصبوغ بهاتين المادتين هو المنهي عنه. أما أن الإنسان يلبس الأخضر أو الأصفر أو الأسود فلا بأس بذلك، إنما المنهي عنه الأحمر الخالص، الأحمر الخالص لا يلبسه الرجل. أما إذا كان أحمر وفيه بياض ليس أحمر خالصا فلا بأس. قد لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، يعني فيها حمرة غير خالصة، فيها خطوط من الحمرة وفيها بياض. نعم. يقول السائل: هل يلتفت المؤذن يمينا وشمالا عند الحيعلتين إذا كان يؤذن عن طريق مكبر الصوت؟ نعم، يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا وإن كان يؤذن في مكبر الصوت عملا بالسنة. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتأخر عن دفع دينه علما أن له مالا يقضي به هذا الدين للظروف الطارئة أو للتجارة؟ ما يجوز للمسلم يماطل بالحقوق التي عليه علشان يتاجر ويبيع ويشري ويتحمل حقوق الناس وهي حالة عليه، لكن إذا سمح أهل الدين في أن يتأخر في السداد سمحوا له يبيع ويشري ما يخالف، أما إذا طالبوا بحقهم فيجب عليه المبادرة لأداء حقوق الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم حل عرضه وعقوبته، وفي رواية: مطل الغني ظلم. فلا يجوز أن يأخر حقوق الناس علشان يبيع ويشري، بل يسدد حقوق الناس إلا إذا سمحوا له، سمحوا لا بأس. نعم. يقول السائل: هل يقصر الصلاة من قدم إلى بلد لا ينوي الاستيطان فيه مع العلم أنه يجلس أكثر من شهر؟ من نوى الإقامة في أثناء سفره سواء في بر أو في بلد، نوى إقامة تزيد على 4 أيام، فإنه يتم الصلاة ويصوم في رمضان، لأنه انقطع السفر في حقه وأصبح مقيما. هذا قول جمهور أهل العلم، وهو الأبرأ للذمة والأحوط. نعم. يقول السائل: ما حكم بيع أدوات التجميل للنساء مع العلم أنها تدخل بالتبرج أحيانا؟ لا بأس ببيعها، وإذا تبرجت هي واستعملتها أساءت استعمالها يكون الإثم عليها. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم الذي هاجر من ديار الكفار أن يفتح تجارة كمحل للبيع في دار الكفر لكون المعيشة صعبة في بلاد الإسلام؟ نعم، أعيد السؤال. هل يجوز للمسلم الذي هاجر من ديار الكفار وسكن ديار المسلمين أن يفتح محلاً للبيع مثلاً لكون المعيشة صعبة في دار الإسلام؟ لا بس أن يتاجر المسلم في بلاد الكفار، يسافر للتجارة أو يرسل من يشتري له بضائع، أو لا بس أن يتاجر، المهم إقامته إذا كان هو مقيماً مع المسلمين في بلاد المسلمين، ولا فلا بأس أن يراسل بلاد الكفار بالتجارة أو يرسل مندوباً يبيع له أو يحضر له السلع أو يتعاقد مع شركات من في بلاد الكفار يستورد منها السلع، المتاجرة لا بأس بها. نعم. يقول السائل: ما حكم من كان غالب ماله من التجارة بما يسمى بالأناشيد الإسلامية وبما تنصحونه؟ ننصحه أن يتوب إلى الله ويترك بيع الأغاني والأناشيد والأشياء هذه ويبيع السلع الطيبة المباحة التي لا إشكال فيها. نعم. يقول السائل: أنا إمام مسجد وتبرع أحد المصلين بسبورة للمسجد يكتب فيها الأحاديث النبوية من مال ربوي، فهل ذلك جائز؟ حتى لو من مال حلال ما يكتب في المسجد لوحات وتوضع أمام المصلين تشغلهم عن الصلاة، ما يوضع في المسجد سبورة ولا شيء ولا كتابات، لأن هذا يشغل المصلين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نعم. يقول: متى ينقطع نظر المصلي إلى سبابته وهل تظل نظره إلى سبابته؟ وقت الجلوس فقط، في وقت الجلوس وهو جالس للتشهد ينظر إلى سبابته، إذا جلس للتشهد الأول أو التشهد الأخير ينظر إلى سبابته. نعم. يقول: وهل تظل السبابة مرفوعة حتى يسلم؟ لا بأس، إذا رفعها حتى يسلم لا بأس، وإن رفعها أحيانا فلا بأس، الأمر واسع في هذا، وإن حركها فلا بأس، وإن لم يحركها فلا بأس، الأمر في هذا واسع. نعم. يقول: ما حكم تغطية الوجه في الصلاة في المسجد الحرام؟ نعم. ما حكم تغطية الوجه في الصلاة في المسجد الحرام؟ المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال في أي مكان، في المسجد الحرام وغيره، تغطي وجهها إذا كانت بحضرة رجال غير محارم لها في أي مكان. نعم. قل: ما صحة هذا الحديث: من قرأ سورة الدخان كل ليلة أصبح يسبح له 70,000 ملك؟ والله ما أعرف هذا الحديث، هذا أول مرة أسمعه. وفضائل السور فيها شيء صحيح وفيها شيء ما هو صحيح، فيها شيء ما هو صحيح وفيها أشياء صحيحة وثابتة. نعم، يحتاج إلى مراجعة. نعم. يقول: بعض الناس يقول: أنتم تغرقون في الجزئيات ومعرفة أمور لا يستفيد منها عامة الناس كالتفصيل في أمور المعتقد، مع أن الناس غارقون في المعاصي والشهوات، فما توجيهكم؟ المعتقد أهم من المعاصي، الخطأ في العقيدة أشد من الخطأ في المعاصي التي دون العقيدة، الاهتمام بالعقيدة هذا هو الأصل، الرسول اهتم بها، بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى العقيدة وإلى التوحيد قبل أن تفرض عليه الصلاة والفرائض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. بدأ بالعقيدة، لكن هؤلاء شارقون في العقيدة والعياذ بالله، ما يريدون العقيدة، أو لهم مناهج يريدون أن تسود وأن يؤخذ بها ويترك منهج التوحيد ومنهج العقيدة، لكن لن يستجيب المسلمون لهم بحول الله، وكيدهم في نحورهم بإذن الله. من حارب العقيدة أو عاد العقيدة فإنه مخذول بإذن الله. نعم. يقول: كثير من الناس يقول لا ترد على المخالف ولا على أهل البدع لأن ذلك يفرق الأمة، وجهونا مأجورين. اللي فرق الأمة بقاء الأخطاء والمخالفات، أما إصلاح الأخطاء والمخالفات هذا هو اللي يجمع الأمة. الله جل وعلا رد على المشركين لما قالوا إن الصحابة قتلوا في الشهر الحرام، قال الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يعني خطأ هذا ما في شك، وله من المسلمين خطأ. قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فرد على المشركين وبين ما عندهم من المخازي التي هي أعظم من القتل خطأ في المسجد في الشهر الحرام. قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب، هذا الرد عليه، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا، عندهم نفاق أيضا، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون. وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، إلى آخر الآيات. الله رد على المشركين، الرد على المخالف هذا مشروع ومطلوب. إن كان كافرا تدحض شبهاته التي يفتريها على الإسلام، وإن كان مسلما يبين له خطأه ليرجع إلى الصواب. وإذا تركناه فإننا قد غششناه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم، لا بد من بيان الخطأ لأجل الرجوع إلى الصواب، ولا يبقى الناس على خطأهم. ويقول: علشان الاتحاد والوحدة. ما يجتمعون الناس على خطأ، ما إنما يجتمعون إذا كانوا على صواب وعلى هدى وعلى حق. نعم. يقول: ما حكم قراءة القرآن بالقلب دون تحريك اللسان؟ لا يسمى قراءة إلا إذا تلفظ به، أما في القلب هذا يسمى تفكير، ما هو قراءة، قراءة التلفظ. نعم. يقول: عندما يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام ثم يبدأ بقراءة سورة من القرآن دون الفاتحة ناسيا، ثم استدرك وأتى بالفاتحة، فما الحكم حينئذ؟ إذا أتى بقول مشروع في غير محله يستحب أنه يسجد للسهو، وهذا قرأ قبل الفاتحة أتى بقول مشروع في غير محله، لأن القراءة من القرآن محلها بعد الفاتحة، فيستحب له أن يسجد للسهو. نعم، لكن لا تبطل صلاته. نعم. يقول: ما حكم من يكتب على باب المسجد: اليوم سوف نقرأ سورة الأعراف في المغرب؟ وهذا موجود في أحد المساجد، وذلك يزعم أنه لتنبيه أصحاب الأعمال ومن هو مشغول. لا ينبغي هذا، ما ينبغي الإعلانات والأشياء هذه. يقرأ سورة الأعراف إذا أراد في بعض الأحيان، ولا حاجة إلى إعلان، ما يحتاج إلى إعلان عن سنة، عن فعل سنة. نعم. يقول: من فاتته ركعتان في الصلاة الرباعية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعلن للناس لما أراد يقرأ سورة الأعراف، ما أعلن للناس. نعم. يقول: من فاتته ركعتان في الصلاة الرباعية وقام ليأتي بهما بعد سلام الإمام فهل يرفع يديه عند قيامه لذلك؟ لا لا، ما يرفع يديه، يقوم بدون رفع يدين، لأن رفع اليدين القيام من التشهد الأول فيه خلاف بين العلماء. نعم. يقول: من جلس مع إمامه في التشهد الأخير فهل يجوز له الدعاء بعد هذا التشهد لمن فاتته ركعة أو أكثر؟ في الفقهاء يقول يكرر التشهد الأول، يكرره إلى فرغ منه يرده، إلى فرغ منه يرده، إلى أن يسلم الإمام، والصحيح أنه يستمر في التشهد الأخير، ما في معنى، يستمر معهم ويتابعهم في التشهد الأخير ولو ما هو مسلم، لأنه ما يسكت وهو في الصلاة، يشتغل بذكر الله عز وجل. نعم. يقول: ذكرت حفظك الله في الدرس الماضي في الدعاء أسألك بحق السائلين ردا على من قال بتأويله وهو الألباني رحمه الله، فهل هذا رد؟ رد على إيش؟ يقول: ذكرت في الدرس الماضي في الدعاء أسألك بحق السائلين ردا على من قال بتأويله وهو الألباني رحمه الله، فهل هذا رد على ما قال؟ أنا ما أنا برد على الألباني ولا غيره، أنا أبين اللي أعرف، أبين اللي أعرف، وهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في توسل الوسيلة، أورد هذا الحديث وتكلم على سنده وقال حتى لو صح معناه توسل إلى الله بصفة من صفاته، لأن حق السائلين إجابتهم، والله وصف نفسه بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أنه قريب مجيب، فهذا توسل بصفة من صفات الله عز وجل، وليس هو توسل بجاه الصالحين أو بحق السائلين. نعم. يقول: ما ضابط البدعة؟ وهل يمكن أن تكون بعض المناهج الوافدة بدعة مع كونها تعرف الواقع وتوجد له الحلول، فهل تكون هذه المناهج بدعة؟ ما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة من مناهج غيرها، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فكل ما يتصل بالدين لا بد أن نتبع الدليل فيه، الدعوة وفي غيره نتبع الدليل، والدعوة أول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة، هي من أول الدين، من أوليات الدين، أول ما بدأ بالدعوة، وسيرته في الدعوة معروفة نراجعها ونمشي عليها، وما خالفها نرفضه، ما خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة فإننا نرفضه ونتركه. نعم. يقول: هل من عليه قضاء من السنن الراتبة في صلاة الظهر مثلا هل يأتي بها أربعا مرة واحدة أو أنه يفصل ويأتي بركعتين ركعتين؟ الأفضل أنه يأتي بركعتين ركعتين، وإن جمعها أربعا بسلام واحد على صفة صلاة الظهر، الفقهاء يقول يجوز في النهار، هذا يجوز في النهار خاص، أما بالليل لا، صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. يقول: إذا كنت مسافرا فهل أصلي صلاة الضحى؟ نعم، تصلي صلاة الضحى وتصلي صلاة الليل وتتهجد، والوتر تأتي بالوتر، إنما الذي لا تأتي به الرواتب اللي مع الفرائض، إذا قصرت الصلاة فلا تصلي الراتبة. نعم. يقول: هل من فاتته صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء يصليها في بيته سرا أو جهرا؟ صلاة الليل يصليها جهرا، صلاة النهار يصليها سرا، ولو كان يقضي السرية يقضيها سرا والجهرية يقضيها جهرا. نعم، على صفتها. يقول: لو قرأ الإمام في الظهر جهرا فهل أثم لأنه خالف السنة؟ إذا كان متعمدا يأثم، إذا كان ما هو متعمد فلا يأثم. نعم. يقول: هل تجهر المرأة في التأمين خلف زوجها وأبنائها إذا لم يكن هناك أجنبي في صلاتها خلف الزوج؟ لا بأس إذا ما كان عندها أجانب يفتتنون بصوتها، ما عندها إلا نساء أو أولادها أو زوجها، فلا بأس أنها تجهر. نعم. يقول: ما حكم من يذهب يصلي مع إمام صوته جيد ويكون خشوعه فيه أكثر؟ إذا كان الذهاب لفائدة فلا بأس، إذا كان ذهابه لفائدة لصلاح الإمام أو لجودة قراءته وتأثيرها، هذه فائدة لا بأس يروح. نعم. إلا إذا ترتب على ذهابه تعطيل المسجد القريب منه، إذا فات، إذا كان يتعطل المسجد أو الناس مثلا يتأثرون بذهابه، لماذا راح وتركنا، ويصير عندهم شك في الإمام، لو ما راح إلا أنه شايف بالإمام شيء، إذا كان يترتب على ذهابه ضرر فلا يذهب، يصلي في المسجد القريب. نعم. يقول: ما رأيكم في من يصلي بمسجد لعله بعيد للتقرب من مسؤول ومعرفته وترك المسجد القريب لي أحيانا في أوقات عديدة، هل هذا يعد من الرياء؟ للتقرب؟ نعم، للتقرب من مسؤول ومعرفته. إذا كان لغرض دنيوي فلا يجوز هذا، إذا كان هذا لغرض دنيوي يروح على المسجد علشان تقرب إلى المسؤول علشان يعرفه ويوظفه ولا يرفعه ولا كذا، هذا غرض دنيوي ما يجوز له العمل هذا. نعم. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما إذا كان له حاجة عند المسؤول، له حاجة وراح يصلي معه علشان يطلب منه قضاء حاجته، هذا لا بأس به. نعم. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك قبل أن يكبر؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، فيستحب السواك قبل الوضوء والسواك قبل الصلاة، لعله يكفي، لعله يكفي. تترون الفجر تصلون الفجر. بارك الله فيك. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يرفع من السجود، ثم يرفع من السجود قائما إلى الركعة الثانية مكبرا تكبيرة الانتقال، هذه واجبة، فيقوم مكبرا يقول: الله أكبر، ويعتمد على ركبتيه إذا سهل عليه ذلك، إذا سهل عليه ذلك على صدور قدميه. أما إذا كان هذا يشق عليه لكبر أو لمرض فلا بأس أن يعتمد على يديه، يضعهما في الأرض ويعتمد عليهما للقيام. نعم. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى. يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى فيما سبق في تفصيلها، فلا داعي إلى التكرار، إلا في الاستفتاح، إلا في تكبيرة الإحرام، فإن الثانية ليس لها تكبيرة إحرام وإنما لها تكبيرة انتقال فقط، وكذلك ليس فيها استفتاح، استفتاح إنما هو للركعة الأولى، حتى لو لم يأتي به في الركعة الأولى فإنه فات محله فلا يأتي به في الركعة الثانية. نعم. ثم يجلس للتشهد مفترشا. ثم إذا فرغ من الركعة الثانية فإنه يجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ينصبها يعني يعتمد على بطون أصابعها مما يلي الأرض ويرفع العقب. نعم. جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه. يضع يديه في التشهد على ركبتيه اليسرى مبسوطة الأصابع مضمومة على الفخذ، واليمنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى، مع الأصبع الوسطى على شكل حلقة. هذا سنة، هذا سنة إذا فعله فهو أكمل، وإن تركه فصلاته صحيحة. نعم. ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد. تشهد سرا يعني يقرأ التشهد الأول سرا ويرفع أصبعه السبابة عند التشهد إشارة إلى التوحيد، أصبعا واحدة إشارة إلى التوحيد، ولذلك تسمى هذه الأصبع بالسباحة إشارة إلى التسبيح، وتسمى بالسبابة لأنها يشار بها عند السب. نعم. ويشير بها عند دعائه في صلاة وغيرها لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. نعم. يشير بأصبعه في حالتين، حالة التشهد إشارة إلى التوحيد، وفي حالة الدعاء إذا دعا يرفع أصبعه إشارة إلى التوحيد أيضا ولا يحركها، هكذا جاء في رواية ابن الزبير، وجاء في الرواية الثانية أنه يحركها، دل على أن الأمر بالخيار، إن شاء حركها وإن شاء لم يحركها. نعم. فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأي تشهد تشهد؟ هذا التشهد الأول، هذا لفظه، هذا لفظه المختار. وأي تشهد تشهد مما ورد، هذا تشهد ابن مسعود الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وإن تشهد بلفظ آخر مما ورد كتشهد ابن عباس رضي الله عنهما فحسن، لكن تشهد ابن مسعود أرجح، لأنه قال كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. نعم. وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، بهذا القيد، بهذا القيد مما صح، لا يأتي بتشهد من عنده أو بألفاظ من عنده أو من عند غيره، لا يأتي إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا التشهد الأول. الأولى تخفيف التشهد لئلا يشق على المأمومين وألا يزيد عليه، ألا يزيد عليه، لأن بعض العلماء يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذه زيادة، فالأولى تركها والاقتصار على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم. ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن كانت الصلاة ثنائية كالفجر فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بالنسبة له هو التشهد الذي يعقبه السلام، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما تيسر ثم يسلم. أما إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يقف عند وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يقوم لإكمال صلاته. نعم. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد: وآل محمد أهل بيته. يجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بكل لفظ، لكن بشرط أن يكون واردا في السنة بهذه الصيغة وبغيرها مما ورد في كتب السنة. هذا هو الواجب، هذا ركن من أركان الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن ركن من أركان الصلاة. نعم. وآل محمد أهل بيته. آل محمد هم أهل بيته، يشمل قرابته من بني هاشم وبني المطلب، ويشمل زوجاته رضي الله عنهن فإنهن من أهل البيت، كما قال تعالى لما ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فزوجاته من أهل بيته، بل إن كل من اتبعه وآمن به فإنه يكون من آله، كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من آله، فآله في الصلاة جميع أتباعه، وأما آله في الزكاة فهم بنو هاشم وبنو المطلب ابن عبد مناف، لأن عبد مناف له أربعة أولاد، أحدهما هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني المطلب، والثالث عبد شمس الذي من ذريته عثمان بن عفان رضي الله عنه والدولة الأموية، والثالث نوفل، الرابع نوفل الذي من ذريته جبير بن مطعم رضي الله عنه. وخص بنو المطلب دون غيرهم من عبد شمس ونوفل دون غيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل لأنهم لازموا النبي صلى الله عليه وسلم في محنته، ودخلوا معه الشعب وناصروه، فلذلك خصهم بأن جعلهم مع بني هاشم. نعم. وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا. لا نريد أن يشرح لكم التشهد، فقولها التحيات أي جميع التعظيمات.